أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. سكنتم من وجدكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. عليهن حتى يضعن حملهن. فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته. ساعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إلا ما آتاها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. فحاسبناها حسابا شديدا. وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا. وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات.